الاقتصاد عارياً لتشارلز ويلان. يعتقد كثير من الناس أن علم الاقتصاد صعب الفهم، وذلك بسبب ميل الاقتصاديين للاستخدام المفرط للرياضيات والرسوم البيانية والمصطلحات المعقدة في كتاباتهم. يبرر خبراء الاقتصاد ذلك بصعوبة مجالهم، حيث يوجد عدد لا يحصى من المتغيرات لدراستها، ومن غير الممكن إخضاع الظواهر الاقتصادية للتجارب في المختبر. هذا الكتاب محاولة لكسر ذلك القفص والتحليق بعيداً مع كنوز الأفكار الاقتصادية التي أوجدتها مجموعة من ألمع العقول في تاريخ البشرية، حيث سنكشف الستار عن الخفايا وراء العديد من سلوكياتنا والقوانين الحكومية والتغيرات السياسية التي يستطيع علم الاقتصاد فقط تفسيرها. في الفناجين القادمة سنتعرف على آلية السوق والأسباب التي تجعلها الأكفأ في تخصيص الموارد، وكيف يمكن لتدخلات الحكومة أن تزيد أو تقلل من رفاهية المجتمع، وغيرها من الأفكار التي تساعدنا على فهم ما يجري من حولنا بطريقة أفضل. الفنجان الأول. الأسواق تحقق للبشر الاستفادة القصوى من الحياة لأنها تتوافق مع ما جبلوا عليه. كل إنسان مختلف عن الآخر في تفضيلاته وفيما يحب عمله وفي اهتماماته والقضايا التي يراها مهمة، لكن ما يجمعنا جميعا هو أننا نحاول أن نحصل على أكبر قدر ممكن من المنفعة بأقل ما يمكن من التكلفة. وضمن هذا الإطار يسعى الإنسان لتحقيق مصلحته الشخصية. تستطيع السوق وحدها مجاراة ذلك، فالشركات تجني أرباحا فقط عندما تقدم السلع التي يريد المستهلك شراءها، وتحصل الشركات على مقومات الإنتاج مثل الأراضي والمعادن والعمل إلى آخره بدفع مقابل لمن يقدمها، ثم تقيم علاقة بين تلك المقومات بحيث تنتج شيئا ذا قيمة أعلى، وتأتي هذه القيمة من قدرتها على تلبية منفعة أفراد قادرين على دفع ثمن السلعة. وبالتالي فإن الأسعار تشبه لوحات الإعلانات الطرقية التي تنير بالمعلومات الهامة، فهي تدلنا أن إحدى الشركات اكتشفت طريقة أكثر فاعلية لإنتاج سلعة ما، وتضطر الشركات المتنافسة لتخفيض أسعارها إذا أرادت جذب مزيد من الزبائن. وعندما تحقق إحداها إيرادات كبيرة وتود زيادة إنتاجها، فستضطر لدفع أجور أعلى للعمال لإقناعهم بالعمل لديها دون غيرها. بهذه الطريقة تستطيع السوق جعل حياة الجميع أفضل وبما يتماشى مع رغباتهم دون الحاجة لسلطة مركزية. الفنجان الثاني. تأتي المنافع والتكاليف بأشكال مختلفة. السوق مجرد أداة لا تهتم بالأخلاقيات، ولا يعني ذلك أنها منافية للقيم الأخلاقية، بل هي حيادية تساعد الناس في الوصول إلى ما يصبون إليه فحسب. فالسيدة أوسيولا ماكارتي التي توفيت عن عمر يناهز 91 عاما، والتي كانت تعمل بغسل الملابس وكيها في ولاية الميسيسيبي وتعيش حياة بسيطة في منزل متواضع لم يحمل من علامات الرفاهية إلا تلفازا أبيض وأسود، لم تكن فقيرة مطلقة، فقد تبرعت قبل وفاتها بمبلغ 150 ألف دولار لحساب جامعة جنوب الميسيسيبي التي لم تدرس بها، على أن يدفع بصورة منح دراسية للطلاب غير القادرين. وهذا يدل من وجهة نظر علم الاقتصاد أن هذه السيدة تحقق شعورا بالرضا، وهو منفعة عند قيامها بهذا التبرع يفوق ما كانت لتحققه لو أنها اشترت تلفازا ملونا، أو سافرت برحلة سياحية، أو اشترت ملابس غالية. كذلك فإن للتكلفة أشكالاً مختلفة. فطبيبة الأعصاب التي تترك مهنتها لتربي أبنائها تضحي بعائد كبير جداً. وتذكرة السينما المجانية ليست مجانية حقاً إذا كنت ستقضي 7 ساعات في الطابور لتحصل عليها. كما قد يفضل العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة تدريس الرياضيات لطلاب الثانوية على العمل في متجر لبيع الدخان ذي الراتب الأعلى، ويضحون بفارق العائد مقابل شعورهم بالرضا بآخر النهار بأنهم يحدثون فرقا. الفنجان الثالث: عدم مراعاة الدوافع قد يؤدي إلى فشل المؤسسات وتراجع البلدان والأمم. في نظام التعليم الحكومي الأمريكي لا علاقة بين الرواتب التي يحصل عليها المعلمون وبين أدائهم الوظيفي، إذ لطالما عارضت اتحادات المعلمين أي نوع من الحوافز المالية، واكتفت بنظام صارم يقوم على عدد سنوات الخبرة. ولأن المعلمين الموهوبين هم غالباً بارعون في مجالات أخرى، فإنهم سيفضلون الالتحاق بأعمال تربط دخلهم بقدرتهم الإنتاجية. أما المعلمون غير البارعين فدافعهم غير ذلك، وهو ما يوقع النظام التعليمي في فخ ما يسميه الاقتصاديون الاختيار السلبي، ويؤدي به للخمول. وقد أدى عدم ارتباط أجور العمال في مصانع السيارات في الاتحاد السوفيتي سابقاً بنتائج عملهم إلى إنتاج سيارات معطوبة قيمتها الحقيقية أقل من قيمة ما استخدم لإنتاجها، وكأنها تخرب الصلب الجيد. كما أن عدم ارتباط عائد القائمين على توزيع ما تنتجه البلاد برضا المستهلكين أدى إلى تقاعسهم وتضييع الكثير من موارد البلاد، حتى عانت من المجاعة أو اصطفاف الناس في طوابير للحصول على إحدى السلع ذات التصميم التقليدي. إن ما يميز الاقتصاد الأمريكي، وهو مفتاح تفوقه، أن أشخاصاً مثل بيل جيتس سيمتلكون قصوراً مترفة وطائرات جت عملاقة، لأنهم ضحوا بالكثير ليقدموا لنا أشياء تفيدنا بشكل لم يكن ليصدق. فبيل جيتس مثلاً ترك الجامعة وعمل لساعات طويلة وتحمل مخاطرة عدم بيع ثمار ذلك في السوق، ليبتكر لنا برمجيات غيرت الطريقة التي تنجز بها مئات المهام المكتبية لتصبح أكثر بساطة. فمن يقدم للناس ما ينفعهم يجب أن يحصل على المكافأة الأكبر بغض النظر عن درجته العلمية أو طبقته الاجتماعية أو الفئة التي ينتمي إليها إلى آخره. الفنجان الرابع: متى تستطيع الحكومة تحسين مخرجات السوق؟ في كثير من الأحيان تكون تكلفة القرار الشخصي أقل بكثير من التأثير الاجتماعي له، يسمي الاقتصاديون ذلك بالتأثير الخارجي. فتكلفة شراء سيارة فارهة لا تتوقف عند استهلاك أكبر من الوقود ودفع تأمين أو أقساط أغلى، لكنها تمتد لتؤذي بدخانها الأطفال المصابين بالربو وتزيد الاحتباس الحراري. وقد تقوم شركة متعددة الجنسيات بإجراء يهدد مخزون المياه المحلي، أو يلوث البيئة بمواد سامة دون معالجتها لتوفر مبالغ طائلة، كما في الفيلمين سيفل أكشن وإيرين بروكوفيتش. في هذه الحالة فإن التكلفة الحقيقية للمنتج لا تتوقف عند تكاليف إدارة المعمل وثمن المواد الأولية، بل تشمل أيضاً الأضرار البيئية. وبما أن الشركة لا تتحمل شيئاً من كلفة تلك الأضرار وإنما السكان المحليون، فإنها ستستمر بتحقيق الأرباح والإضرار بالبيئة ما لم يكن هناك حافز يحد من ذلك. ها هذا الحد لن توفره السوق التي تهتم بالتكاليف الأرخص ولو ظاهرياً بالنسبة للمستهلكين المفتقرين للوعي البيئي، وإنما نظام آخر تدعمه الحكومة هو القضاء الذي أتاح لمحامين بارعين فرصة انتزاع تعويضات من الشركات لصالح المتضررين. الفيلمان مأخوذان من قصتين حقيقيتين. إلى جانب القضاء الذي يستطيع أن يعالج مشكلة التأثيرات الخارجية التي قد تنشأ عند الاكتفاء بنظام السوق، قد يكون الحل ضريبة بيئية تخصص حاصلاتها لمعالجة الضرر أو تعويض المتضررين. بالمقابل، عندما تدعم التشريعات في بلد احتكار شركة لحقوق الملكية الفكرية وتمنع الشركات المنافسة من الاستفادة من ابتكار يحمل براءة اختراع، فإنها بذلك تحافظ على الحافز لإنجاز اختراعات جديدة، فلن تجد الشركات جدوى من إنفاق ملايين الدولارات على الأبحاث إذا علمت أنها لن تستطيع الاستفادة من الابتكارات المحتملة بمفردها. الفنجان الخامس. كثيراً ما يؤدي تدخل الدولة إلى نتائج سلبية. يضاف إلى ما سبق دور الحكومة في تأمين السلع العامة، ومنها نفقات الدفاع أو حماية البيئة أو بناء إشارات مرور أو مراقبة النظام المصرفي والأسواق المالية للوقوف في وجه الاحتيال. ولا أظن أن شخصاً منصفاً سيتضايق من انخفاض قوته الشرائية بسبب اقتطاع جزء للضريبة عندما يعلم أن النفقات توفر له كل تلك المنافع، لكن العملية السياسية كثيراً ما تجعل الدولة تقوم بالتبذير حرفياً، فعندما تخصص إعانة لمهنة غير قادرة على الاستمرار كتربية ماعز المهير أو بناء موقف سيارات ضخم حول متحف العلوم والصناعة، ففي الحالتين تدفع الناس للقيام بشيء لم يكونوا ليقوموا به لو لم توجد لهم الدافع، وتضيع على المجتمع فرصة أخرى. فمربو الماعز كانوا سيتركون هذا العمل ويعملون بمجال أكثر نفعاً لولا الإعانة. أما الموقف فلو أن الناس تنتفع منه بما يكفي لكانت عوائد بطاقات الوقوف كافية لإقناع مستثمر ما بإنجازه، لكن ما حدث حرم الناس من أشياء يقدرونها أكثر كالنزهات أو الحواسيب الشخصية إلى آخره بسبب هذا المشروع. ويقوم السياسيون بتلك الأفعال الضارة سعياً وراء مصالحهم الشخصية، فقرارات كتلك تضمن لهم الحصول على أصوات المستفيدين من هذه القرارات. الفنجان السادس. لم يبتكر ماكدونالدز شطيرة همبرجر أفضل، لكنه وفر لنا معلومة مهمة. إن سلسلة ماكدونالدز للوجبات السريعة تعد الأوسع انتشاراً عالمياً، وقد تفاجأ لو علمت أن شطيرة الهامبرجر لديها ليست بالضرورة الأفضل، فقد يستطيع متجر آخر ابتكار طريقة إعداد أو إضافة مكون يجعل الشطيرة أطيب مذاقة. ولكن إن كان الأمر كذلك، فكيف حققت ماكدونالدز هذا الانتشار؟ لنفترض أنك مسافر في بلد أجنبي أو مدينة أخرى ضمن بلدك، وأنك أوقفت السيارة لتناول وجبة الغداء، فوجدت محلين متجاورين، أحدهما من سلسلة ماكدونالدز والآخر من سلسلة أخرى. إن الشطيرة في المحل الثاني يمكن أن تكون في منتهى الروعة أو سيئة للغاية، أما شطيرة ماكدونالدز فهي نفسها في أي مكان من العالم. معظم الناس لن يخاطروا بالدخول إلى مكان لا يعرفون جودة منتجه، لأنهم يكرهون الخسارة في حال كانت الوجبة سيئة، وسيفضلون الدخول إلى فرع ماكدونالدز حيث هم متأكدون أن الوجبة التي سيتناولونها جيدة بما يكفي، وبالتالي فإن المعلومة التي توفرها لنا سلسلة ماكدونالدز هي ما أكسبتها هذه المكانة. المثال السابق هو أحد الأمثلة العملية التي يشرح من خلالها اقتصاد المعلومات أهمية الماركة وعلاقتها بالمعلومات. طبعاً تحاول الشركات أن تضيف إلى الماركة معلومات أخرى حول تميز منتجاتها من خلال الإعلانات. الفنجان السابع: يساعدنا تحليل المعلومات على فهم أفضل لما يحدث. هناك تطبيقات أخرى لاقتصاد المعلومات تتمحور حول ما يدعوه الاقتصاديون عدم تماثل المعلومات والاختيار العكسي. ففي سوق السيارات المستعملة سيفترض المشترون أن البائعين الذين يعرفون أكثر عن سياراتهم يخفون عيوبها، وهو ما يجعلهم يدفعون أسعاراً أقل ليحموا أنفسهم من المخاطرة، وهو ما يدفع أصحاب السيارات الجيدة لعدم عرض سياراتهم في السوق بسبب انخفاض الأسعار. مثال آخر هو برنامج هوب الذي يقدم إعانات للطلاب الجامعيين بحيث يلتزمون بدفع أقساط تتناسب وعوائدهم في المستقبل، إذ يفترض أن يدفع الطبيب ذو الدخل الأعلى أكثر من المعلم، وقد تم تحديد النسبة بحيث يسترد الصندوق الإعانة ليقدمها لاحقاً لأشخاص آخرين، لكن النتيجة كانت فشل هذا البرنامج لأنه يشجع الأشخاص الذين يتوقعون أنهم سيحققون دخولاً مرتفعة في المستقبل على اللجوء لمصادر تمويل أخرى، والعكس بالعكس. وبالتأكيد فإن الأشخاص يعرفون عن خططهم المستقبلية وإمكانياتهم أكثر ممن يديرون البرنامج. الفنجان الثامن: أشياء تجعل الاقتصاد يعمل بفاعلية أكبر. تظن الحكومة الفرنسية خطأً أن الطريقة الوحيدة لإيجاد فرص عمل هو تخلي شخص آخر عن عمله، ولذلك فقد فرضت حداً أعلى لساعات العمل أسبوعياً. عند ذلك عوضاً عن أن يعمل أشخاص لمدة 40 ساعة أسبوعياً ويبقى آخرون دون عمل، يمكن أن تخفض ساعات العمل إلى 35 ساعة، ويزيد التوظيف بنسبة 12 درجة ونصف في المئة. إن المنطق السابق يتجاهل الطريقة الأهم لإيجاد فرصة عمل، وهي تقديم شيء جديد ينفع الآخرين. فكل سلعة جديدة أو ابتكار يحتاج لكثير من العمل لتنفيذه ويمنحنا مزيداً من الرفاهية، وهذه الفكرة مدعومة بتجربة أمريكا التي استطاعت في النصف الثاني من القرن العشرين استيعاب كل القوة العاملة من النساء التي لم يكن يعملن وآلاف المهاجرين من الدول الأخرى. فزيادة الإنتاجية المستمرة ساعدت الولايات المتحدة على المحافظة على مستويات البطالة منخفضة خلال كل تلك السنوات. مع ذلك قد يتعثر الاقتصاد، ومع أن أسواق المال تتيح نقل السيولة من أصحاب الفائض إلى من يستطيع استخدامها في الاستهلاك أو الاستثمار، فإن ذلك قد يكون غير كاف أحيانا. عندها يمكن للمصرف المركزي ضخ النقود في الأسواق عن طريق التحكم بسعر الفائدة، فسعر الفائدة المنخفض يشجع الناس على الاقتراض وشراء السلع أو أدوات الإنتاج، وهو ما يعيد للاقتصاد انتعاشه. أما المبالغة في ذلك فستؤدي إلى زيادة الطلب دون قدرة الشركات على إنتاج المزيد، مما يؤدي إلى التضخم. إن التجارة أيضاً تساعد الجميع ليكونوا أفضل حالة، فلن يقوم أحد باستيراد سلعة يمكنه إنتاجها محلياً بجودة أعلى وتكلفة أقل. ومع أن شركة أديداس تواجه الكثير من اللوم عندما توظف عمالاً فلبينيين بأجور منخفضة، فإن اللائمين يغفلون الحقيقة بأن هؤلاء العمال لم يكونوا ليعملوا لدى هذه الشركة لو أنهم وجدوا فرصة أفضل، وأن مزيداً من فرص العمل في الفلبين سيزيد الأجور، وهو ما سيستفيد منه حقاً هؤلاء العمال الفقراء. كانت هذه الفناجين لكتاب الاقتصاد عارياً لتشارلز ويلان. الرسالة الأساسية في الكتاب: بفضل ما يسميه آدم سميث اليد الخفية، تتولى السوق تحويل سعي كل شخص لتعظيم مصلحته الشخصية لما يزيد رفاهية المجتمع. فالبشر محكومون بمجموعة من الدوافع الطبيعية، وكل نظام أو سياسة لا تراعي ذلك محكوم عليها بالفشل. مع ذلك فالأسواق ليست مثالية دائمة، ما يتطلب تدخل الحكومة أحيانا. نصائح قابلة للتنفيذ: 1. أولي الدوافع مزيدا من الانتباه. إن أسهل وأكثر الطرق فاعلية لإنجاز أحد الأعمال هو أن نعطي للأفراد سببا يجعلهم يرغبون بالقيام به، والعكس بالعكس. لذلك إن كنت مسؤولا أو صاحب شركة، عليك الانتباه إلى طريقة تأثير قراراتك في دوافع البشر. 2. كن أكثر حذراً نحو الإفراط في سن القوانين. كثير من قرارات الحكومة تعطل عمل الأسواق، وتخلق للناس دوافع تجعلهم يتصرفون بشكل يبدد الموارد. وعندما تتعارض التنظيمات الحكومية مع منافع البشر بشكل واضح، تكون تلك مقدمة معروفة للرشوة والفساد. 3. احرص على كل فرصة للتعرف على علم الاقتصاد. يحمل علم الاقتصاد مادة مثيرة ورائعة، ووثيقة الصلة بشتى جوانب حياتنا. لذلك فإني أنصحك ألا تفوت أي فرصة للتعرف على المزيد من مفاهيمه وأفكاره الغنية.